اما لو وضعهم بجوال من العدو فهو فرض كفايه اذا لم يحتج اليه، الشرط على محتاج ايه؟ اليه. طب ما تكون مخالفه اذا احتاج المسلمون اليه تنتقل من فرض الشارع فرض ايه؟ اي صرح بها قال فان احتيج اليهم فاحتيج بان عجز من كان بقرب العدو عن المقاومه مع العدو كان فيه ايه حي؟ دعاء قله العدد والعده يجمع على حكم المرحله الثالثه ايه؟ فرض ايه؟ فرض عين. قال فنتيجة إليه بأن عجز من كان بقرب العدو عن المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنه فيهم قدرة وفيهم كفاءة صحيح؟ ولكنهم ما قاموا بواجبهم قالوا وتكاثروا فانتقلت ثلاث فرضية عينية على أهل المرحلة الثالثة قال أو لم يعجزوا عنه ولكنهم تكاثروا ولم يجاهروا تكاثروا ولم يجاهروا عقل الله عز وجل وقع في هذه الشجرة قال ولكنهم تكاثروا ولم يجاهروا فإنه يفترض على من يليهم فرض عين كالصلاة والصلاة فإذا تم الشهادة إليه نتيجة عجز المسلمين الشهادتين البحثين أو قال المسلمون ولم يقوموا بواجب الشرعي انتقلت الفرضية العينية على أهل المرحلة الثالثة قال أو لم يعجزوا عنها ولكنهم تكاثروا ولم يجاهدوا فإنه يفترض على من يليهم على من يليهم فرض عين كالصلاة والصوم ثم قال لا يسعهم تركه لكن الفرضية لازمة يعني كل إيه؟ يعني كل مسلم قادر على قتاله فرض عين كالصلاة والصوم لا يقعهم تركه ثم قال تقف الدنيا هنا فإذا قصر أهل المرحلة الثالثة وقعدوا وتكاثروا أو لم تكن فيه انتفاع هناك حالة ثانية إما ليس فيه انتفاع قاموا بواجبهم ولكن فيهم بعض أو قاموا بالكلية فلم يقوموا بواجبهم انتهت الشرط سقط الإثم ورفع الحرج وسقط الواجب عن من يليه من أهل المرحلة الرابعة لا ينتقل إلى من يليه وهكذا وهكذا حتى تكمل الدائرة دائرة الفرضية العينية كل كل قادر على القتال من فهم الاسلام في هذا البلد في هذا البلد قال لا يسعهم تركه ثم قال وثم الى ان يفترض على جميع اهل الاسلام شرقا وغربا على هذا التدريج من غير الكلام ماذا قال وثم اما عدم القتال واما القتال بالكليه تنتقل الفرضية على من يليهم ثم من يليهم ثم من يليهم قال ثم إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام على جميع إيش؟ الفرض المقصود جميع أهل الإسلام شرقا وغربا بالتأكيد في الشرق أو في الغرب لماذا؟ لأن المسلمون إيش؟ أمة إيش؟ فالمسلمون أمة إيش؟ أمة واحدة لأن المسلمون أمة واحدة قال وثم إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا على هذا التدريج إما العدم كفاية وإما القعود بالكلية، إما العدم كفاية وإما العذر وإما القعود بالكلية، من كما تعقلنا الحرب، جاء كذلك في شرح فتح الحديث وحواشي المجلس الثاني صفحة 434 قال: ثم الجهاد يصير فرض عين عند النكير العام. ثم الجهاد يصير فرض عين عند النكير العام على من يقرب من العدو. أما المحل فهذه مثلا المفروض على من يقرب من إيش؟ من العدو وهو يقدر عليه شرط القدر. ثم قال: وأما من وراءهم أهل المرحلة الثالثة قال فلا يكون فرض عين إلا إذا احتيج إليهم إلا إذا احتيج إليهم في حاجة إليهم يكون حكم الانتقال في حقهم إيه؟ فرض إيه؟ فرض عين قال إما لعجز قريب على المقاومة مع العدو فرض الشهادة إليهم إما لأن المسلمين ضعف ليس لهم قوة على مقاومة العدو قال وإما للتكاسل قاعدة بالكلية إما قاعدة ضعيف وإما قاعدة بالكلية ينتقل وجود الآن المرحلة إيه؟ الثالثة وهكذا وهكذا قال إما لعجز القريب على المقاومة مع العدو وإما للتكاثر قال فحينئذ يفرض على من يليهم ثم إلى أن يفرض على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا على هذا التدريج نشر إيش؟ نشر الألفاظ التي ذكرها قال فحينئذ عدم الكفاية أو القعود بالكلية يفرض على من يليهم ثم الى ان يفترض على جميع اهل الاسلام شرقا وغربا على هذا التدريج على هذا التدريج نعم وقال كذلك في البحر الغربي من جانب 5 وثلاثة وثلاثين قال المراد جائزة هجومه على بلدة على بلدة معينة من بلاد المسلمين على بلدة معينة من بلاد ايش؟ المسلمين قال فيجب على جميع اهل تلك البلدة هي مسؤولة تربية الروح صحيح؟ ليس شكلا وكذا من يقرب منهم المجاورين ايش؟ لو كذلك هي ليس شكلا وكم شرط؟ نعم مرحلة ثالثة قال وكذا من يقرب منهم إذا لم يكن بأهلها كفاية وكذا من يقرب ممن يقرب إن لم يكن ممن يقرب كفاية ثم الله هذا قال وكذا من يقرب من من يقرب أي يعني محرق فالثالثة صحيح؟ وكذا من يقرب من من يقرب إن لم يقرب من من يقرب فالثالثة إذا لم يكن هناك الشرع يعني محرق فالثالثة قال أو تكاسلوا وعقوا فالفرضية العينة تنتقل في حالتين حتى على انتفاية والحاسب العود بالإيش؟ بالكلية والتكاسل والوقوع في المعصية عياذا بالله قال وهكذا أتدرج الإسلام ثم ثم إلى أن يجب على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا إلى أن يجب على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا كلام غير مسلم وعند المالكين كما جاء في بلغة الشرق يقع من الثالث إلى مذهب الإمام المالك يجب أول صفحة في 45 قال وتعين بتعيين الإمام هذه حالة من حالات تعيين الإمام قال وبهجوم العدو حالة ثانية لكن وبهجوم العدو على محلة قوم على بلدة فيتعين عليهم عن المسلمين الذين في هذه البلدة وعلى من بقربهم هنا عدد وكان على من بقربهم ايش؟ هنا عدد وبالمفهوم ان عدد الذين بقربهم انتهت الفرضية تنتقل على من على من بقربهم طب ان عدد الذين بقرب قربهم تنتقل على من؟ على من بقربهم فان عدد الذين بقربهم تنتقل عليها المرحلة الخامسة وهكذا إلى أن تشمل إيه؟ كل الأرض مع الإسلام القادرية على حمل وعند الشافعية كما جاء من هذا المختار إلى الفقه من هذا من جلد الثامن فقرة الشهر 50 قال في تعليم الكتاب ضرب فيه طيب لا يقصير طيب مفيد يقول لك المسألة عند هؤلاء القوم المساكين هي مسألة بديهية مسلمة بمعنى أنه لا يتخيل أبدا لا يتخيل يعني ولو خاطرة تمر مرور الحياة أن يأتي إنسان يقول الجهاد غير متعين في هذه الحالة هذه الأرض ما تفتح النقاش أمور أخرى تقول فرعية جدا وفيها قولات وفيها قول منهم من يقول بالتعين ومنهم من يقول بالفرضية الكفاية أما هذه الحالة التعية التي نحن فيها مثل غير وضع أصلا يعني عقل الناس فلو لو قلت بها إحدى هي العلم يعني ما قبل ثم زالت عجب أن تفضل من الناس معنا من تكتب العلم خير من أجل قال بعد أن تكلم عن الفرضية العنيفة ومن هو دون مسافة القصر من البلدة كنت الأول تتكلم على هذه البلدة أهل هذه البلدة صحيح؟ أن جاءت في حقين إيش؟ فرض عني هل قريب من هذه البلدة ولكن إيش؟ دون مسافة القصر أقل يعني من مسافة بين هذه البلدة الثانية والبلدة التي كان العدو أقل من مسافة إيش؟ القصر نقول معي؟ ما إيش حق مستان في حق ذلك في حق هذه البلدة قال ومن هو دون مسافة القصر أقل من مسافة القصر من البلدة التي كان العدو وإن لم يكن من أهل الجهاد وإلا أن يكون هذا إيش؟ الجد كأهلها ما معنى كأهلها؟ في الفرضية إيش؟ العينين فهو معنى هناك بلدة من ذكاء العدو وهناك بلدة من ثانية فالمسافة بين البلدتين أقل من مسافة إيش؟ القصر ما حكم جهة إلا هذه البلدة الثانية؟ فرض عين ومن هو دون مسافة القصر أقل من القصر من البلدة من ذكاء العدو البلدة الأولى وإلا أن يكن من أهل الجهاد حتى ليس من هذا إيش؟ الجد كأهلها في الحكم يجب عليهم وجوب عينين فيجب عليهم المجيء إليهم بالتبع دي وإن كان فيه كفاية انظر وإن كان فيه إيش؟ كفاية بما كان لهم قال باستمرار قضية عيني وإن كان في أهل هذه البلدة كفاية وإن كان في أهل هذه فكيف إذا لم يكن في كيف إذا قاعدوا وتكاسلوا وسلم الأمر الواقع أو دخلوا في الدين أي لا يسمع وما لم يدفع النفس بعيد ومن هو دون مشاكل الفرق من البلدة وإن لم يكن من أهل الجهاد كأهلها فيجب عليه المجيء إليهم وإن كان فيهم كفاية مساعدة لهم لأنه في حكمهم فالبلدة المجاورة التي أقل المشاكل الفرق في حكم البلدة التي نزل فيها العدو لأنه في حكمهم هذه حالة حالة أخرى نعم طب ومن هم على المسافة المقطوعة انظر تفصيل فيها جدا ومن هم على مشاكل الفرق هذه حالة الأولى أقل المشاكل إيه؟ بينهم وبين البلد الثالث مسافة قطر حرماء وعلى الثلاث وما أتلف على الثلاث ومن هم على المسافة المذكورة على مسافة ايه؟ القطر كما فوق أكثر مسافة القطر كما فوق يلزمهم القتال حيث وجدوا سلاحا ومركوبا وإن أفاقوا المشي وزاد يلزمهم القتال نعم لكن ايش؟ بشرط وجود السلاح ووجود المركوب أو عنده قدرة على المشي ولا مزال طعام تصور بك هذه حالة الكفاية مبتدئ فحالة من البلدة الأولى والبلدة الثانية فيها انتفاء لغاز العدو مفهوم الكلام؟ قال ومن هم على المسافة المذكورة كما فوق يلزمهم حيث وجدوا سلاحا ومركوبا وإن أفاقوا المشي وزادا يلزمهم ايش؟ الموافقة لأهل ذلك المحل استبدالها بفضل الكفاية يلزمهم أن يأتون يرفعون ايه؟ الكفار معاني هذه البدنة نزل فيها العدو. إن لم يكفي أهلها. قال ومن يليهم دفاعا عنهم وإنقاذا لهم. مفهوم كلام هذا؟ قال وأفهم قوله بقدر كفاية صاحب المتن والإمام النووي. وأفهم قوله بقدر كفاية عدم نجوم خروج كلهم بل يكفي في سقوط الحرج عنهم خروج طائفة منهم فيهم كفاية. انظر كما قلنا البلدة الأولى المسألة العدوية والبلدة الثانية والبلدة الثالثة. فكانت البلدة الثالثة. فهو يقف يلزمهم أما ما يذهبوا لأن البلدة الأولى التي فيها العدو إذا كان عندهم خلاف والنقص وإذا كان هناك إيه؟ كفاية في القوم الذين خرجوا. يبقى أحلاها في الله أن البلدة الثالثة. فهو كلمة بقدر الكفاية. كلمة بقدر الكفاية. إذا حصل كفاية بجزء من القوم من البلدة الثالثة خرجوا لقتال الكفار في البلد الأخير. طب ما حكم ذلك منه؟ ما حكم جايتين؟ لماذا؟ ما حكم جايتين لها؟ الآن كما قلنا أهل البلدة الثالثة خرج عدد منهم فيه كفاية، عدد منهم فيه كفاية لدافع هذا العدو، ما حكم جايتين في أهل البلدة الثالثة؟ فيها خلاف، فيها خلاف، البعض قال ليس عليهم شيء، يتحقق أي شيء، يتحقق كفاية، القتال في حقهم فقط كفاية، صح؟ والبعض قال لا يلزمهم كذلك الخروج، وإن كانت الخارجين قدرة كفاية، وإن كانت الخارجين شيء قدرة وكفاية. والراجح الأول أنه لا يلزمه الخروج. يستحق أي شيء؟ الكفاية. أما يستحق هذه قضية أخرى. يستحق قضية أخرى. طب إذا لم يستحق الكفاية الخارجين يلزمه الفرد عنه كما أفهم. وأفهم قوله بقدر الكفاية عدم نزوم خروج كلهم. بل يكفي في سقوط الحرج عنهم خروج طائفة منهم فيهم كفاية. فلا يكن فيهم كفاية يلزم خروج من؟ الجميع. صحيح؟ قال وقيل قولها يجب الموافقة على كل من على من كان في مكافة الفخر كما توقع وإن كفوا. قولها قال حتى لو كانت الخارجين كفاية يجب على الجميع ايش؟ الخروج. حتى لو كانت فيهم كفاية فكيف يجب أن تكون فيهم كفاية؟ قيل يجب الموافقة قولها على من كان في مكافة الفخر كما توقع أكثر مشاكل الفخر وأبعد عن هذا البلد وإن كفوا. أي أهل البلد ومن يريهم في الدفع لماذا؟ قال لك لعظم الحرب لهذا الأمر. كيف الكفار يحترمون بلد المسلمين؟ الكفار غير مقبول أصلا. كيف الإنسان يسمع هذا البلد مطمئن ياكل ويشرب وينام؟ الكفار غير من غير رهاب. لذلك الفريق لما قال لا حتى لو كان فيهم كفاية فهؤلاء خارجين من أهل البلد الثالثة يجب على الجميع أن يخرج لعظم الحرب ولهذا الموقف. كيف يحتل الكفار بلدة من بلد المسلمين؟ فكيف يحتل بلاد المسلمين؟ خواصر بلاد المسلمين؟ داخلية وخارجية. نعم. قيل قول الثاني يجب الموافقة على من كان في مشاكل قطر فما أوقع أبعد مشاكل قطر وإن كان أي أهل البلدة ومن يليهم في الدفع لعظم الخصم لهذا الموقف. قال ورد نقاشنا القول الثاني كل هذا حالة حق وإيش؟ فكل هذه المناقشة بين الفريقين تحالة حق الكفاية أن أحد السلف أبدا كما إذا لم تحقق الكفاية التقاعد وتقاعد وتكاثر المسلمون تلزم التربية إلى تعمق الأهلاك هذا ما أخرت فيه كما تنقل. قال ورد لكن هذا يعني مناقشة ورد حدث ورد حدث مدى كفاءة وكفاءة ما يقول البعض اليوم الذي لا يتحمل الذي حتى لا يحتاج الى ان تناقشه كما كان ذلك. قال ورد بانه يؤدي الى الايجاب على جميع الامه على جميع الامه. قال ورد القول الثاني بانه يؤدي هذا القول الى الايجاب على جميع الامه فبأي حاله؟ حال تحقق الكفاية. قال كيف تجب على جميع الأمة تحرك حق الكفاية؟ هذا الخلاف فقط. قال وفيه غاية الحرج كان الحرج أنك توجب على جميع الأمة الخروج مع وجود الكفاية أما إذا لم توجد الكفاية يجب يلزم الجميع وأشار إليها. قال وفيه غاية الحرج من غير حاجة فإذا كانت هناك حاجة لازم الحرج كله المسلمين. قال وفيه غاية الحرج من غير حاجة قول آخر لكن قيل هذا الوجه أي الإيجاب حتى موضوع الكفاية في أهل البلدة الثالثة لكن في هذا الوجه لا يوجد ذلك بل يوجد الموافقة على الأقرب فالأقرب على الضرب عندهم هذا الذي قصدوه الأقرب فالأقرب من غير ضرب إلى وصول الخبر بأنهم قد كشفوا. متى يرفع هذا اللجان ومتى تقف الدير على التوشر إذا جاء الخبر بأن المسلمين تمكنوا من دفع من؟ من دفع عليهم من دفع أمامهم. نعم قال ابن محرك رحمه الله فإن دخل الكفار بلدة لنا أو أقلوا عليها ماذا تقول أنا كانوا إيش؟ قرنها على مكانها أو أطلوا عليها ونذروا بابها قاصدين ولم يدخلوها إما دخلوها وإما إيه على مكانة الدخول. نعم. وهم مثل أهلها أو أقل من مثلهم. قد صار الجهاد حينئذ فرض عين. صار الجهاد حينئذ فرض عين. ثم قال ثم من ولو كان في أهل تلك البقعة التي نزل بها العدو كثرة ثم إيش كثرة في العدد والعدة ولله الحمد. فخرج منهم من فيه كفاية. خرج منهم من فيه كفاية. ما حكم الاتصال على من يريد من يجاور من المسلمين؟ نعم. فرض كفاية هو فعل ما فرض الشورى هناك من قال الفرض إيه؟ العين. فرغم وجود الكفاية ورغم وجود الكثرة. فكثرة فخرج منهم من فيه كفاية فالأصح هذا الذي ذهب من حاله. فالأصح وجوب المساعدة على الباقيين. الأصح والكفاية فيها منهم من قال في حق البقين فرض كفاية ومنهم من قال في حق البقين مع تحقق الكفاية ووجود الكثرة استمر الفرض إيه؟ العين. ولو اختار ابن حج فالاصح وجوب المساعده على الباقين. هذه حاله. انظر ومن كان في مكانه فنزل العدو منه دون مكاسب فقط. بين المسلمين وبين العدو مكاسب ايه؟ اقل المكاسب فقط. قال تعين فرض القتال عليه كتعيني على اهل البلده التي نزل بها العدو. لانه في حكم كما قال التحليل. فما حكم المسلمين الذين يقتلون في بلده مجاوره للبلده التي نزل بها العدو باقل من كف القصر؟ فرض ايه؟ فرض عين. هذه المرحله الثانيه، المرحله الثالثه. ومن كان على مكف القصر، نفس مكف القصر، ليس اقل منه، يجب عليه ماذا قال؟ يجب عليه المسير الى البلد الذي نزل به العدو ان لم يكن في اهل ذلك البلد ومن يريهم كفايه. حتى على الحق كفايه تنتقل الفرضيه الى اهل البلده الثالثه. مفهوم؟ قال فإن خرج إليهم من أهل هذه البلدة الثالثة من تقتل به كفاية سقط الحرج عن الباقين. ماذا قال تقتل بهم إيه؟ فإذا لم تقتل بهم كفاية سقط الحرج عن الباقين؟ لا ثمن حرج من يعني ويجب على ثمين الخروج. قال وقيل حتى في حتى بحالة حق الكفاية في قول آخر كما شرح من قبل. وقيل لا يسقط عنهم الحرج وتجب عليهم المساعدة والانصراع رغم حق أي شيء رغم حق الكفاية رغم حق الكفاية. قال وأما الذين فوق مكاسب القصر إن كان في من دونهم كفاية لا تجب عليهم المساعدة في أصح الوجهين. إذا امتلك أخلاق إذا امتلك إذا هناك من قال بوجود الجهاد على الذين خرقوا مشاكل الفرض مع وجود الإيه؟ مع وجود كفاية وإنه فرض عين مع وجود كفاية. قال وأما الذين فوق مشاكل الفرض إن كان في من دونهم كفاية أي ليس كان قال إن كان من إذا إن كان في من دونهم كفاية لا تجب عليهم المساعدة في أصح الوجهين. فقول في اصح الوجهين دلاله واشاره الى ان في المساله ايش؟ خلاف ولان وان هناك من قال باستمرار قضيه العين رغم وجود الكفايه. لماذا؟ كما قال في نهايه المساله لان ليش؟ لعظم الخبر والعلم الموجود ولثانيه المساله. قال في اصح الوجهين قال والثاني القول الثاني تجب على الاقربين فالاقربين بلا ضبط حتى يبلغ الخبر حتى يبلغ الخبر بان الكفار قد دفعوا واخرجوا. ليس فقط حق الكفايه لا اذا مثلا تتسحل من قبل اخر تستمر الفرضيه العينيه حتى ياتي خبر بان الكفار قد ايش؟ تخرج. هذا ما حق الكفايه الكفايه اذا فوق مكاسب الفرض الى ما يشاء الله. هناك قولان مع وجود الكفايه مع وجود الكفايه هناك من قال سقط الحرج عن البقين هناك من قال لا تستمر الفرضيه العينيه الى ان ياتي خبر بان الكفار قد خرجوا ودفعوا عن بلاد المسلمين. نعم. ثم قال وليس لأهل البلد اللي بتسال عدوه ثم الأقربين فالأقربين. هنا هذا تدل إذا قدروا على القتال أن يلبسوا إلى لحوق الآخرين ما ينتبه حتى يوتيل أخرون. لماذا كما قلنا فرض عين إيه؟ فرض عين إيه؟ مبين مبين إثبات هذه المسألة فرض على كبار المعاصرين. قال وليس لأهل البلد ثم الأقربين فالأقربين إذا قدروا إذا قدروا إذا تحقق القدرة مباشرة سهر على تنفيذ هذا الواجب فليس اوجب بعد الايمان من بكم شرع الفرضيه العينيه من بكم وليس لاهل البلد ثم الاقربين فالاقربين اذا قدروا على القتال ان يلبسوا الى لحوق الاخرين. ثم تكلم عن مثال ثاني لكن خلى هتعطيك بعد المثال تعطيك بعد ايه المثال ما معنى فرض عين وما معنى نزول العدو في بلاد المسلمين طبعا يعني نشيل القبر نشيل الرساله. قال ولا يفترض وجود المكروه في من دون محاك القتل. الان البلد الثاني لا يفترض في وجود المكروه حتى نقول بالفرضيه العينيه لا فرض عين في حقه وإن لم يكن لديه مكروه يبتلى يفترض ومن وقته العدو ولا يشترط وجود المكفوف في من دون مشاكل القصد. قال وفي منع مشاكل القصد فما خلطاء او لا. هناك من قال انه لا يشترط؟ نعم هناك كذلك من قال انه لا يشترط. قال فما خلطاء او لا احكم الاشتراط. والثاني لا يشترط لشده الخبر. لشده ايه؟ امورنا فان الهم قتل الناس يدبس في عوارضه المسيح يدبس في عوارضه المسيح. قال والثاني لا يشترط لشده الخبر. قال ويشترط لمن فوق مشاكل القصد. ودونها هذه لا توجد جدا. قال ويشترط لمن فوق مشاكل القصد. ودونها وجود الزاد على الاصح. ما معنى على الاصح؟ قلت لك يا اخلاق؟ الاصح في اخلاق. قال الاصح قلت لك ايه؟ فهو واضح حاجه. ما معنى وجود الزاد؟ التعاقب. حتى قليل التعاقب اذا في اخلاق في عده ناس. قال ويشترط لمن فوق مشاكل القصد ودونها. وكان اقل مشاكل القصد او اكثر ابعد من مشاكل القصد حدث خلاف بناء العلم. هل يلزم الجهاد فرضا عينيا في حال عدم توفر الطعام ام لا يلزمه؟ بعضهم قال لا يلزم وهذا الحق وبعضهم قال ايه؟ يلزم كل ما بدي بشدة ايه؟ الخبر. هذا كله كما قلت لك كما قلت يعطيك ابعاد المثلث ابعاد معنى كلمة 40 وابعاد معنى كلمة الجهاد ده وابعاد معنى المنبى التي تبتدي بها المسلمون اليوم. يقول شيخ حسام سميع في التساوي الكبرى من جهاد الغابة الصفحة 680 قال رحمه الله اذا دخل العدو وبشان هذه النقاط الثلاثة وبشان هذه النقاط الثلاثة من النهاية أن الفرضية العينية غير خاصة بأن البلد التي نزل فيها العدو صحيح؟ وإنما تتسع هذه الفرضية في حال عدم حق الكفاية على الأقرب والأقرب إلى أن تحقق الكفاية صحيح؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه إذا تقاعد المسلمون أو تكاسلوا أو تقاعدوا وارتكبوا هذه المعصية والكبيرة لم يسقط الإثم والحرج والوجوب العين على من يليهم صحيح؟ النقطة الثالثة المترتبة على الأولى والثانية أن الفرضية العينية قد تتسع وتتسع لتشمل كل أهل الأرض من أهل الإسلام القادمين على حمل السلاح. يقول ابن تيمية في كتاب سورة النزول الرابع صفحة 680 قال رحمه الله إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب من لا ريب كيف كان النقاش؟ كان يجب من معلومة دي بالضرورة فلا ريب أنه يجب دفع على الأقرب فالأقرب. ثم قال إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة. محمدين لم يعرف هذا الحدود إلا هذا الحدود صار لا إذ حصل في الأحكام الشرعية والله إن يعني صار الجريمة وحصل حتى هذه الحدود صار لا أثر عند أهل العلم في الأحكام الشرعية مشكلة كبيرة حتى في العبادة حتى في الحج طول عمرك فضلا عن الزواج مشكلة بحبك. قال إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة وانه يجب ان نسير اليه بلا اذن هي مش الوقت لكن تعطيك غير في هذه المساله وانه يجب ان نسير اليه يا ذلك العدو بلا اذن والد ولا دليل. ثم قال ونشوف احمد صريحه بهذا. نشوف ايه؟ احمد صريحه بهذا. فشفنا كلام احمد وكلام المالكيه وكلام الشافعيه والان كلام الحنابله على هذه النقاط الثلاث ان الفرضيه العلميه لا تختص باهل البلد التي نزل بها العدو وانما تتسع على الأقرب فالأقرب إلى الحق الكفاية. النقطة الأولى. النقطة الثانية أن قعود المسلمين أو تكاسلهم أو تتبعهم لهذا الذنب العظيم وهذه الكبيرة أن قرأ لا يسقط الواجب على من يليهم أن هذه الفرضية العينية قد تتسع لتشمل كل أهل الأرض من أهل الإسلام القادمين على حمل الإسلام. وهذا ينقص الأئمة الأربعة من فقهاء الأحناف من فقهاء المالكية من فقهاء الشافعية ومن فقهاء الحنابلة. نصوص أخرى. نعم. خرج الشرح في أحكامه من جلد الثالث صفحة 104 وبرضه يعني هذا المشروع فيه فائدة لطيفة وفيه فوائد لطيفة. ماذا خرج الشرح؟ قال ومعلوم في اعتقاد جميع المسلمين. عنده هذه الكلمة؟ يعني مسألة إيه؟ للمعلوم بالدين بالضرورة من المسلمات الذي يعقد عليها المسلم قلبه. ومعلوم في اعتقاد أولا يعني الأمور إيه؟ الاعتقادية جميع المسلمين تشمل كل المسلمين تشد اهل العلم المدربين ومعلوم في اعتقاد جميع المسلمين فهي معلومة دي بالضرورة لا تحتاج هذه النقاط كلها ومعلوم في اعتقاد جميع المسلمين هذه السريعة أشد منها وأنت أنه إذا قاتل أنت ماذا قال؟ قال إذا قاتل ما قال هزم العدو هذا إيه؟ وما قال احتل العدو قال فقط إيش؟ خاف أهل الصغور من العدو المسلمين الذين في صغر يجاوز للكفار خاف شعر ما غير ممكن يهجم عليهم فقط ايه؟ المعاصون الان ما هو ده يسيء خلص فكانت بنوات النجوم كانت بنوات الاحتلال كانت بنوات المسلمين على هذا الاحتلال كانت بقيام الكفار دمشق مش ما فرقت أبنى هذا معلومة اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خرق أهل الشعور من العدو ولم تكن فيه مقاومة ليس فيه كفاية إذا فقط الخوف ولم تكن فيه مقاومة لا ليس عندهم القوة ليقاوم العدو فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذرائهم المرأة أنا مرأة إيش؟ هل هذا وقع الخوف هذا؟ ولا فقط مجرد تخوف وتوجه؟ تخوف فقط لأن ما وقع المنجوم فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذرائهم أن الفرد على كافة الأمة على التبريز الذي شرحناه هذا قدر أن الفرد على كافة الأمة على صورتها على تبرج الذي شرحناه أن الفرد على كافة الأمة أن يمطر إليهم من يكف عاديتهم على المسلمين من يكف شر الكفار على المسلمين ثم قال وهذا لا خلاف فيه بين الأمة هذا إيش؟ إجماع بين الأمة وهذا لا خلاف فيه بين الأمة على هذه الصورة الصحيحة ولو التفصيل أول شيء معنى فرض عين في حالة هجوم العدو على أمة المسلمين أن الفرضية العينية لا تختص بهذه البلدة وإنما تتسع حتى تحقق الكفاية أن قواد المسلمين على تكاثرهم لا يرفع الإثم ولا يسقط الواجب عمن يريهم أن الدائرة قد تتسع لتكمل كل أهل الأرض الإمام الإسلام القدري على حمد الله قال ومعلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل الثغور من عدو ولم تكن فيه مقاومة لا تخاف على بلادهم وأنفسهم وذريهم هذا مواقف الخوف فقط أن الفرض على كافة الأمة أن ينصر إليهم من يخف عاديتهم على المسلمين ثم قال وهذا لا خلاف فيه بين الأمة إذ ليس من قول أحد من المسلمين إباحة الصعود عنهم من الكفار حتى يستبيح دماء المسلمين ويستبيح ذرائهم هو ليس من قول أحد المسلمين نقول كان من قوله إذا خاف أهل الثغور من المسلمين إذا خاف أهل الثغور فالمناط الذي تكلم فيه هو الشيخ رحمه الله هو مناط الخوف خوف من يهجم عليهم العدو نقول كيف إذا هاجم العدو بالفعل بل كيف إذا احتل العدو بالفعل البلاد وحكم العباد ونصر الكفر والفساد بل كيف إذا مر على حكم لهذه البلاد وكتاب في يوم من أيام البلاد الثانية توفرت فوقها رأس لا إله رحمه رسول الله ويقتل فيها بالإسلام وتقام فيها الشراء والحريق إلى غير ذلك كيف إذا مر على حكم واحتلال وعلى نحو الفساد والكفر والإلحاد في هذه البلاد ما يكفي فقط عند الخوف ذكر هذه القضية وذكر الشاحة تشمل كل أهل الأرض من أهل الإسلام على كافة الأمة ثم قال هذا لا خلاف بين الأمة فكفأ وإن مطر الأمة مرتبة بعضها في القضاء يقول كذلك القرطبي قريب النفس أما المجلد الثاني صفحة 151 يقول إذا تعلم الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار على كل الأقطار على كل أمة البعض هم من هذا الحكم متعلق بكل أمة الأسلامية ولو شبر واحد من أمة الأسلامية شبر واحد فقط احتمل العدو بل إذا نزلت من رسالة مثلا من حج نزلوا بإيش؟ بكل بلاد المسلمين أقل من مسافة القصر أو مسافة القصر مثل حسب من ذكر بلاد المسلمين قرب بلاد المسلمين إذا نزل ببابها أو أقل عليها كما قال ابن محمد قال إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار أو بطلول بالعقدار المسلمين فإذا كان ذلك إذا حدث هذا الأمر قال وجب قال تعين فهو فرض عين قال وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينصروا ويخرجوا إليه كفافا وثقالا شبابا وشيوخا كل على قدر طاقته ثم قال من كان له أرض بغير إذنه ومن لا أرض له ولا يتكلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكثف الذي يقاتل يخرج قاتل الذي لا يستطيع يخرج لمدى يخرج ليكثف سواد المسلمين فإنه إرهاب كما نعم عن قيام دعوين كان على من قاربهم وجاورهم ان يخرجوا على حسب ما لزم اهل تلك البلده نفس سره طبقناها من احكام على اهل البلده تنتقل الى من جاورهم قال ان عجز اهل تلك البلده عن قيام داروين كان على من قرره وجواهم أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلد، كل ما على قدره فقط شبابا وشيخا، كفافا وثقالا، مقاتل أو مكتف، نفس الشرط، حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعة بهم. فكانت الكفار والمسلمين بين الكبرى على بدهن. قال وكذلك تتفجر، وكذلك كل من علم ببعضهم عن عدوهم لم يحقق في الكفايه، وعلم انه يدركهم ويمكنه رياتهم لزموا ايضا الخروج اليهم. انتقل الى تتفجر ثم قال فالمسلمون كلهم يدن على من سواهم. قال المسلمون ولا خلق قبل من كتب ايه؟ قال فالمسلمون كما قال الجميع فبلاد الاسلام كلها منزله البلده الواحده. فبلاد الاسلام كلها موجوده في البلده، فكان الاسلام كما قلنا هذه يعني امور بديهيه ما تتفق. قال المسلمون كلهم يدعو على من سواهم حتى اذا قام بدفع العدو اهل الناحيه التي نزل العدو عليها واحتل جاء سقط الفرس، سقط الفرس عن الاخرين. ماذا الفرس؟ وماذا سقط الدائره عن الاتساع؟ عند خروج ايه؟ عند خروج العدو. قال حتى اذا قام بدفع العدو اهل الناحيه التي نزل العدو عليها واحتل جاء سقط الفرس عن الاخرين. إذا اتحقق هذه الصورة استمر عليه الفرق. ولو قارب العدو ماذا قارب العدو؟ دار الإسلام ولم يدخل ولم يدخلوها لزمهم أيضا الخروج إليه. قارب فقط. ولو قارب العدو دار مش كون يشرب مناطق الفرق، هذا كلام مناطق الفرق. قال ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضا الخروج إليه حتى يظهر دين الله وتطمى البيضة وتسقى بالحوجة ويكفى العدو. حتى يظهر دين الله وتكمى البيضة وتحفظ الحيزة ويخزى العدو. ثم قال ولا خلاف في هذا. نفس ما قال من؟ الجسد. وهذا لا خلاف فيه بين الأمة. قال القرطبي ولا خلاف في هذا يقول لك بل خالف فيه وأنكره ودفعه كثير من المعاصرين. أين الله المعاصرين؟ من المعاصر هذا كله؟ أنا مثل نعم تكلمنا في الدرس الماضي عن هذا الدرس عن تعريفه وعن مصدره وعن حكمه، وبين ان هذه المساله هي ذات حمد لا يرى فيها الكلام انما هي محل اجماع عند ائمتنا الكرام في جميع المذاهب المتبعة والمعتبرة. وقلنا ان جهاد الدفع فرض عين، ان جهاد الدفع فرض عين، وان هذه الفرضية العينية لا تقتصر على اهل المحلة التي نزل بها العدو، وانما تشملهم ابتداء تشمل اهل المحلة الذي نزل بهم العدو، ثم تتسع دائرة الفرضية العينية الى ان تشمل كل اهل الارض من اهل الاسلام القادرين على حمل السلاح ما لم يخرج العدو من هذه البقعة التي تبعها او التي نزل فيها. طيب فصرفنا كلام اهل العلم الدال بجهول وبوضوح على هذا الكلام. فنقول بناء على هذا التحليل الصحيح الذي سبق نتكلم عن حكم جهاد اليوم، عن حكم جهاد هذه المساله التي كثر فيها الهزال بين المحق والنصب والنصوب والنصوب. رغم ان المساله صحيح في محل اجماع، لان المساله كفر محل وما مسموع إلا مثل كثير من المسلمات والبلغيات التي تدرست في هذا العصر. نعم. يحيى شيخ عبد الله بن عبد هو أحد القائلين بالفرضية العلمية، بل من أشهر من قال رحمه الله بها وحرك كما في كتاب الدفاع عن مراد المسلمين أهم فروض العام تحت السادسة. قال رحمه الله لحد كلية لفيما سبق بعد أن ذكر هذه المسألة التي الحل الجماعة بعد أن ذكر أن جهاد الدفع بالإجماع فرض عين، ووضح معنى الفرضية العينية وما غير خاصة وغير قاصرة بأهل تلك المحلة التي نزل فيها العدو، لما تسلمهم ثم تشمل كل مسلم قادر على حمل السلاح حتى يخرج هذا العدو على التدرج الذي طرحناه من أقرب إلى الآخر إلى أن تشمل جميع أهل الإسلام من المشرق والمغرب من القادمين على الجهاد. قال رحمه الله لقد تبين فيما سبق أنه إذا اعتدي على شبر من أراضي المسلمين فإن الجهاد يتعين على أهل تلك البقعة وعلى من قرب منهم. قال فإن لم يكفوا أو تحصروا أو تتاشروا، فإن شرحنا كذلك فإن لم يكفوا أو تحصروا أو تتاشروا يتوشع فرض العين على من يلهم، ثم يتدرج فرض العين بالتوشع حتى يعم الأرض كلها شرقا وغربا. ولكن كنا شرحناه بالتكفير. بناء على هذا التأثير هل تقيم نبني صورة الواقع، هي صورة حكم الجهاد الذي ثلاث شيء، وفي هذه الحالة ثلاث خطير ثلاث في نظامه، وفي هذه الحالة الحالة تعاون الجهاد، حالة هجوم العدو على بلاد المسلمين، الاستيلاء عليها، وفي هذه الحالة لا إذن للزوج على زوجته، والوالد على ولده، والدائم على مدينه. هذه إذا تفهمنا الآن قرأ وعليه. على هذا التأثير الذي سبق على أن الدائرة تتسع وتتسع وتتسع ولا ترفع إلا بخروج العدو. انتبه انتبه، ضابط ضابط شروط الواجب العيني في هذه الحالة هو أي شيء؟ هو خروج العدو، تحرر العدو، ضابط شروط التحرر العيني هو خروج العدو، إظهار حكم الله على هذه البقعة التي كانت من قبل حكم للثورة. قال وعليه فإن الإثم باقي. قبل هذه النتيجة، قبل هذه النتيجة، فإن الإثم باقي في رقاب المسلمين جميعا ما دامت أي بقعة كانت إسلامية في ديار الكفار، ولو شبر واحد فقط، ولو شبر واحد فقط ظل تحت سلطان الكفار وتحت حكم غير حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالقضية العينية ما زالت تشمل جميع المسلمين. انتبه، متى ترفع هذه القضية؟ ومتى يسقط الإثم من أعناق المسلمين؟ عندما ترجع الديار كلها التي كانت من قبل ولو يوما واحدا، ولو يوما واحدا كانت من قبل تضمها رأيت لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذا لم تعد هذه الأرض وإذا لم تعد هذا الشبر ولو كان شبر واحدا فظل الإيه؟ القرضية العينية، فظل القرضية العينية. أما قال فإن الإثم باقي في رقاب المسلمين جميعا ما دامت أي بقعة كانت إسلامية في زيارة الصدر. أي بقعة؟ قال هذه النتيجة الأولى. النتيجة الثانية يزداد الإثم قرضيا حسب القدرة والإمكانية والطاقة. فإثم الغني ليس إثم مثل إثم الفقير، وإثم القادر ليس مثل إثم العاجز. وقف على ذلك، قال يزداد الإثم قرضيا حسب القدرة والإمكانية والطاقة. قال فإثم العلماء والقادة والدعاء البارزين في جماعتهم أشد من إثم الدماء والعمى. كل ما حصل أي شيء حسب العلم وحسب ما يكون عليه من حجر، فالحجر تقيمة على العلم ليس ما تحجر تقيمة على العالم وعلى الدعية وعلى القائد وعلى الزعيم وخش على ذلك. الذي يهمنا في هذه النتيجة الأولى، فإن الإثم باقي في رقاب المسلمين جميعا ما دامت أي بقعة كانت إسلامية في يد الكفار. نعم، ولو شبر واحد كما ذكر في المقدمة، ولو إيه؟ لو شبر واحد ظل تحت أيدي الكفار فالمسلمون جميعا أي شيء؟ آية الإنفاق. لو شبر، طب لو الأمة الإسلامية كلها مش رأيكم يأسمون أم لا يأسمون؟ لا يأسمون؟ لو شبر واحد يأسم كبر الأمة الإسلامية كلها في يد الكفار على تفصيل الذي تنكره. قال كذلك في التمرات الزاد فكرة 23 قال إنه تفريجا، انتبه لهذه المسألة، تفريجا على أصول الفقهاء والشروطين التي ذكرناها، تفريجا على أصول الفقهاء والشروطين أن الجهاد يتعين في حالة هجوم العدو في حالة الجسد. لا يسع المسلم إلا أن يوقع بأن الإجماع قد وقع، بأن الإجماع قد وقع من فقهاء الأمة جميعها على أن الجهاد فرض عين في زماننا هذا. تخرجنا على أي شيء؟ على أصول فقهاء وعلى شروطين في حال حديثهم عن حكم جهاد الدفع. قال فقد اجتمعت فيهم أي في زماننا هذا الأحوال التي افترضوها لهذا الحكم، كما قلنا الصورة التي قررها العلماء لتعين الجهاد أي صورة الدفع متوفرة في زماننا، بل بصورة كما تنكر عندما نفكر في الواقع، بل بصورة إيه؟ مضاعفة عما افترضوه وعما افترضوه في كتبين لحالة جهاد الدفع. قال فقد اجتمعت فيهم أي في زماننا الأحوال التي افترضوها أي فقهاء لهذا الحكم، أي حكم جهاد الدفع العين. قال بل وتضاعفت اضعافا كثيره بما لم يخطر على بال احد. هل الفهم ان الله عن نفسه اخطا ان هذه الحاله كانت مساء ابدا ما خطرت على بال اي فقيه من هؤلاء الفقهاء المتقدمين؟ قال بل وتضاعفت، هي الحاله التعين كالجهاد، بل وتضاعفت اضعافا كثيره بما لم يخطر على بال احد، بحيث لا يدع مجالا لمنصف ان يشهد عن هذا الحكم ان الجهاد من فرض ايه؟ فرض عين او فرض عيون. نعم، نقول الله تعالى أعلى وأعلم أن هذا الحكم في تعيين الجهاد اليوم هو الحق الذي لا حق له، بل الجهاد اليوم على التحقيق متعين على كل مسلم قادر من هذه الأمة من وجهين ابتداء، من وجهين ابتداء، وكل من هذين الوجهين يرجع إلى صورة الدفع التي انعقد عليها الإجماع. انتبه، هذا الحكم ما دليله؟ الإجماع، والإجماع هو إيه؟ أقطع القطعية، أقطع الأدلة، حتى الذين حتى الفقهاء او الاصوليون عندما يتحدثون عن المجتهد اذا اراد ان يبحث حكم مسألة، اذا اراد ان يبحث حكم مسألة اول ما ينظر ينظر في اي شيء في الكتاب في السنه، اول ما ينظر ينظر في الاجماع، فاذا وجد الاجماع حكمة ايش؟ حكمة القضاء. ثم فيما بعد ينظر في ادله الادله التي قيم عليها الاجماع، نعم على سبيل الاستناد والاخبار. اما اول ما عليه ان يبحث المجتهد والفقيه العالم اول ما يجب عليه ان يبحث في الاجماع في التفسير الصحيح ثم في الكتاب ثم في الحكم. فاذا قلنا الاجماع قسمه الطبيعه فانتهى النزاع والحقيقه هناك قسم نزاع. فنقول ان المجتهد اليوم والله تعالى اعلى واعلم متعير على كل مسلم صادق من ابناء هذه الامه من وجهين، وكل من هذين الوجهين يرجع الى صوت الدفع التي انعقد الاجماع فيها على تعيين الجهاد. ووجه واحد يكفي تماما للقول بانعقاد الاجماع على تعيين القتال والجهاد اليوم في عنق كل مسلم قدر. اما الوجه الاول فهو ابتلاء الكفار الاصليين من يهود ونصارى وملوك ويهوديين وغيرهم على بعض بلاد المسلمين. لو حدث انتبه لو حدث هذا الابتلاء على كبر واحد من الحكم على كبر واحد من الحكم الفرديه العينيه الفرديه العينيه. لو حدث من كنت واحد من اصنام الكفار الاصليين من الحكم الفرديه فلن كيف وكثير بل كما كانت ربع بلاد المسلمين تم الابتلاء عليهم من قبل الكفار الاصليين مع تعدد اصناف الكفر مع تعدد اصناف الكفر. فنقول الوجه الاول كما قلنا ابتلاء الكفار الاصليين من يهود ونصارى وهندوس ومسلمين وغيرهم على بعض بلاد المسلمين. وانظر على سبيل المثال بالعكس الاندلس قبرص فلسطين صحليه الهند الفلبين اجزاء من اوروبا كانت كفاره اصليه في ظل ثلاثه اقطار. الهند الصينيه تضم سبعه اقطار. الهند الصينيه هذه جنوب شرق اسيا تضم سبعه اقطار سبع دول تركستان الشرقيه فقام اوروبيا كشمير سته مدينه لبنان وغيرها. قال في حاضر العالم الاسلامي سبعه 139 قلب والأراضي الخليبة والأراضي الخليبة الآن الأراضي الخليبة التي تشرف من تربة من المسلمين الآن تمثل أكثر من ربع مساحة العالم الإسلامي. الفقهاء عقدوا الإجماع على أن العدو لا أن يحتل أرض من أراضي المسلمين إذا أراد بشيء إذا نزل بشيء بجاب بلاد المسلمين بجاب بلد من بلاد المسلمين إذا نزلت بإزائهم بل كما ذكرنا قبل كلام الجسر إذا خاف المسلمون في صدر من الصغور هجوم العدو عليه فلازم لم يحصل لأنه المناطق الذي عقد عليه ما هو أي شيء هو الخوف خوفا أن يجمع له فانظر كما قال الشيخ وقال رسالة أمين كما قال كثير لمن أهل تعلق كما قلنا بحضر عالم الإسلامي أو فكرة دروس المتلقات. قال والأعراب الشريفة الآن تمثل أكثر من ربع مساحة العالم الإسلامي. وانتبه نحن لا نتكلم عن الوجه الأول فقط الأراضي التي اختلفها الكفار الأصليون. انتبه تتكلم عن من الآن؟ عن الكفار ايه؟ الأصليون. قال والأراضي الشريفة الآن تمثل أكثر من ربع مساحة العالم الإسلامي. هذا الربع. ما حكم في هذا عندما يضيع من المسلمون ربع بلادهم. عندما يضيع ربع الأمة الإسلامية ويتسلط عليها اليهود والنصارى والبوذيون والهندوس وأصحاب الملل الكفرية على الثلاثي والجنسية والكفرية. ما حكم بالله عليك؟ ربع الأمة الإسلامية. قال خبر واحد فرض عليك. نحن تمثيل في الربع هذا اخرج لك معي شو كلمة عين تقول لك قال والعالم الإسلامي شو يقول لا يزال بعض ضياع الربع والبقية البقية طبعا أشياء حالة من هذا الربع الذي تحت يد الكفار الأصليين. والعالم الإسلامي لا يزال يغط في نومه الذي غط فيه منذ قرنين أو يزيد. قال واختلاف الأراضي لا يوقده وحمامات الدماء لا تثيره وانتهاك الحرمات والمقدسات لا تحدث. يعني من أراد أن يستفيد المعلومات في الأراضي الخليبة إلى أراضي القضاء بحكم الكفار الأصليين كان ينظر بأهمية كتاب حاضر العالم الثاني الدكتور هنيه بن عبد الله المصري الباب الثالث أحضره للحديث عن هذه القضية عن القضايا الإسلامية المعاصرة. يعني هناك كتب كثيرة متوسعة في الحديث عن أراضي المستعمرة من قبل اليهود والنصارى وأجناء الكتب المختلفة للمسلمين. ينظر قضايا في العالم الإسلامي بحكم خمس كتب. نقول تم هذا الابتلاء بل ومر عليه عشرات بل مئات السنين. انتبه تم هذا الابتلاء بل ومر عليه عشرات بل مئات السنين. نعم فالتربيه العلميه على التحقيق ماذا تتعين من زياد الحمايات التي يحتل فيها الكفار من بلادنا. نقول هذه الصوره قمت مع عدم قيام المسلمين بواجبهم الشرعي. انتبه مع عدم قيام المسلمين بوجهه الشرعي في دفع هذا العدو بل مر عشرات بل مئات السنوات على هذا الابتلاء ولم يقم المسلمون بوجهه الشرعي في دفع هذا العدو او في بعض الحالات لم تكفي الشرع التي قامت لدفع هذا العدو او عدم كفايه من قام منهم بواجبه وقعود الاخرين. فنقول هذه الصوره كما قررنا سابقا ان عقد الاجماع الذي ليس فيه في معقد الإجماع فيها على وجود الجهاد وجودا عينيا، بل على اتساع الفرضية العينية. لماذا اتساع الفرضية العينية؟ لأن أولا في أكثر هذه البلدان، في أكثر هذه المواقع لم يقم المسلمون بواجبهم، وفي المواقع التي قام بعض المسلمين فيها بواجبهم لم يتحقق أي شيء، لم يتحقق الحد الذي فيه الفرضية العينية وفروج هذا العدو الكافر. نقول وهذه الصورة معقد الإجماع عليها كمحمة على الفرضية العينية، ثانيا وعلى اتساع الفرضية العينية لتشمل كل قادر على الجهاد من أهل الإسلام شرقا وغربا، إذا أنه لم يحقق الكفاية أو نقول بعبارة صيامات أخرى لم يقم بالواجب أحد من الأشخاص. ونذكر أن الحد الذي ترفع به الفرضية العينية هو خروج جميع هؤلاء الكفار الأصليين مع خلاف أجنبي وأصنقين من كل عرب سنين. هنا تسقط الفرضية العينية ويكون المسلمون في شاكل من المدينة. قال الحسين في خيل الجراح من جل الغالة حسن 52 جل بطل لما ذكرنا من نقول في حكم جل الزبط. قال رحمه الله مع خشية استئصال الكفار، إذا فحينا استئصال الكفار لبلد من البلدان المسلمين، قال مع خشية استئصال الكفار لقطر من أقطار المسلمين لقطر واحد فشد ربع الأمة، قال مع كفار اثنين مع خشية استئصال الكفار لقطر من أقطار المسلمين قد شعر الدفع عن هذا القطر الذي خشي استئصاله واجبا على كل مسلم. ماذا قال؟ قال واجبا وهو سكت أم على كل مسلم؟ حتى يؤكد بعبارة لا بد من النقاش أن هذا الواجب واجب إيه؟ أي قال قد شعر الدفع عن هذا القطر الذي خشي استئصاله واجبا على كل مسلم ومتحكما على كل من له قدرة على الجهاد أن يجاهدهم بماله ونفسه، واجبا على كل مسلم. قال الشيخ في المقال ومتحكما، نعم وجود ايش؟ مضاعف، ومتحكما على كل من له قدره على الجهاد ان يجاهدهم بماله ونفسه. قد تقدر علينا بالاضافه الى ما سبق، وان كان الاجل الاول وحده يكفي تماما في تقرير حكم الجهاد اليوم، في تقرير حكم الجهاد اليوم الاجل الاول يكفي تماما. اما الاجل الثاني هو الذي نريد وهو الاهم على تحقيق الجنه لما تنكره فيما بعد. قال الاجل الثاني ابتلاء الكفار المرتدين على الجزء الباطن من بلاد المسلمين. فبلاد المسلمين على التحقيق موزعه بين نوعين من الكفار، بين كفار اثنين من يهود ونصارى وهندوس ومسلمين وغيرهم، وبين كفار مرتدين. وجه واحد فقط من هذين الوجهين يكفي تماما لتعين الجهاد في رقبه كل مسلم اليوم، الى ان تتحرر هذه الاراضي كلها وتكون فيها الكلمه وحدها لله ورسوله المؤمن. قال ابتلاء الكفار المرتدين على الجزء الباقي من بلاد المسلمين، بل ومرور عشرات السنوات على ابتلائهم على هذه البلاد مع عدم قيام المسلمين بواجبهم الشرعي في ذات هذا العدو، او عدم كفايه من قام منهم بواجبه وقعود الاحرار. فنقول هذه الصورة الثانية هي كذلك تذكر في محرمات سابقا من عقاب الإجماع على وجود دفع العدو وجوبا عينيا إذا حل بلاد المسلمين. هذه الصورة الثانية على اتساع الفرضية العينية. لماذا؟ لأن لم يقم إما هناك بلاد لم يكن فيها أحد بواجب الشرعي، وإما هناك بلاد قام فيها البعض بواجب الشرع، ولكن هذا البعض لم يكفي كما قلنا بتحقيق سقوط الفرضية العينية، بمعنى أنه لم يكفي في تحرير الأرض من هؤلاء المرتدين. قال مثل هذه الصورة كذلك تذكر في مقررها سابقا من نقاب الإجماع على وجود دفع العدو وجوبا عينيا إذا حل بلاد المسلمين، وعلى اتساع الفرضية العينية في حال عدم القيام أصلا بهذا الواجب أو حال القيام من لا يتحقق قيام الكفاية. وما هو رب الكفاية هنا؟ فأي شيء. فأي شيء كفاية. دفع هذا العدو تحرير الأرض تحريرا تاما من هؤلاء الكفار المتخبين. يقول الشيخ حسن عيوب مستاذ الذهاب في الآية الإسلام فتح 142 قرأ هو ما قرأ الحرب الدفاعية. الحرب الدفاعية. ما حكم الحرب الدفاعية؟ فرعية. مفروضة على الأمة كلها. ماذا قال؟ الأمة كل يوم التأكيد. قال مفروضة على الأمة كلها ما دام انظر متى ترفع الفرضية العينية؟ ما هو الحد الذي عنده تنتهي الفرضية العينية ويكون المسلمون في شعب أمريكا. قال ما دام في أي بلد من بلاد المسلمين عدو للمسلمين مستعمر لهم وحاكم فيهم. قال ما دام في أي بلد من بلاد المسلمين عدو للمسلمين أيا كانت إيش؟ من شيخ وأيا كانت طرق وأيا كان نوع كفره كفر أصلا كفر ردة عدو للمسلمين مستعمر لهم وحاكم فيهم وله على المسلمين كبير من القوة والأمر والنهي. قال والحكم فيهم بغير ما أنزل الله تعالى. يحكم المسلمين بغير ما أنزل إيش؟ على طوال الحكم الكافر أصلا شفت الكافر المرتد شفت الكافر المرتد كما هو ذلك. طيب فالسورة كما قلنا لا تختلف في حالة تعين الجهاد ودفع العدو الصالح بين كون هذا الصالح كافرا مسميا وبين كونه كافرا مرتدا. ننظر للاستفادة من كتاب العمدة صفة التفريق بين الكافر الوطني والكافر الأجنبي. تذكرون هذه الشبه؟ هي ينمي التسمة انظر تفصيلها. نعم. ولما كان جهاد الكافر أصلي أمر الظاهر حتى انفرع عند العوام وإن كان البعض الآن حتى يحاول أن يبلغ عليهم الشرعية وهذه من البلاية والثواب إلا أنها أظهر من قتال الكفار المتدين. ولما كان القضية قضية المسلمين المعاصرة على تحقيق هي كفار هؤلاء الطواغيت أحببنا أن نلقي الضوء نوعا ما التفصيل على حكم قتال المتدين. ابتداء ما ذكرناه كافي تماما في تأكيد الفرضية العين فقال هؤلاء الطواغيت المتدين فرض عين لا يسع المسلم الحاضر الخروج والتملق من بل تزداد هذه الفرضية وازداد اسم القعود بحسب الطاقة وبحسب القدرة وبحسب الإمكانية كما قال الشيخ عبد الله رحمه الله. ففي حق العالم وفي حق القائد وفي حق الزعيم وفي حق القدوة أكثر بكثير وألزم من العامي ومن الدعماء ومن عوام الناس كما هو ظاهر. فنقول هذه المسألة عن وجوب كفالة حكام الدين وجوبا عينيا عليها ولله الحمد دليلان خاصان بل مجموعة من الأدلة كما سيظهر في الآيات بالإضافة إلى ما قرناه من دخولها تحت حالة الدفن انتبه من دخولها تحت حالة إيه؟ فالتوصيف الواقعي لهؤلاء الكفار المرتدين ما هو التوصيف الواقعي لهم؟ بأنهم كفار مرتدون سائلون على أراضي وأعراض وديار الإسلام والمسلمين يريحون فيها كلها ما يشاءون من الكفر والفساد والإلحاد والردة إلى غير ذلك. وهذا الشرط تكمل الإجماع وجوب دفعين وجوبا عينيا وهذا الذي قررناه في مصر. الآن نقرر أدلة خاصة بالمرتدين وجائبة على ما قررناه فعلى التحقيق كل ما سنذكره الآن لا يزيد فيما أكدناه وقررناه من الفرضية العينية من الفرضية وإنما يخاصة بهؤلاء المرتدين. لماذا؟ حتى نعطي الصورة الحقيقية لقتال المرتدين الصورة الحقيقية لها حتى نفهم بعض القضية من هناك كلمة تخليص قضية بسيطة وليس قضية ثانوية وليس قضية حتحمل النزاع يكون حتى نعطي لقتال المرتدين الصورة الحقيقية لهذا القضية. يقول هذه المسألة وجود قتال حكام المرتدين وجودا عينيا عليها أدلة خاصة بها بالإضافة إلى ما قررناه من دخولها تحت حالة ذات التي انعقد الإجماع على أن الجهاد فيها واجب عيني. نعم. أما الدليل الأول هو حديث عبادة بن سامح رضي الله تعالى عنه قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث متفق عليه وهذا لفظ المسلم دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعنا فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة فيما انفقنا ونكرهنا وأشرنا ثم قال وأثرت علينا ثم قال وألا ننازع الأمر أهله ألا ننازع الأمر إيه؟ أهله هذا الأمر الحكام الذين يحكمون حكم شرع الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا ننازعهم إيه؟ أمرهم حكمهم. ثم قال إلا هذا إيه؟ استثناء فهذا حكم ليس دائم وليس مطلق وإنما له حد ينتهي بنهايته أو له ضابط ينتهي بعد نزوله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. من صار إذا حدث هذا المرض كما صار ثم قال قائلهم لا كان طلق وإنما أي شيء الشيء والشيء فقط مثل كما قال قائلهم حتى كتم وطير الحكم الكتب كما كتب الشبهات. نعم قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. هذا الحديث متفق عليه لهذا اللفظ ليس. نعم فنقول هذا الحديث بلفظه دليل خاص في هذه المسألة أنه إذا اتفق الحاكم رغم أن الحديث كما تنقل الفائدة الأخيرة أعم من اشتراط كفر الحاكم أعم من اشتراط كفر الحاكم كما وضحنا إن شاء الله. هل نقول هذا الحديث وحده دليل في هذه المسألة دليل في محل نزاع إن كان ليس هناك نزاع إلا مع هؤلاء الشرذمة والمعاصرون. قال النووي نقول هذا الحديث وحده أي شيء دليل في هذه المسألة هناك دليل آخر وهو أي شيء أن بحنا أخطأ الآيات هو إجماع وهو الإجماع. قال النووي في شرحه لهذا الحديث كما صح مسلم المجلد السابع صفحة 229 قال رحمه الله قال القاضي عياض قال القاضي عياض أجمع العلماء أجمع إيش؟ إنتهى شايف فإجماع مقرر صحيح؟ والإجماع بدون النص دليل مستقل في المسألة فكيف إذا كان هناك نص توضح إيش؟ توضح دليل نص وإجماع. قال أجمع العلماء على أن الإمام لا تنعقد لكفر صحيح؟ لا المسألة خلفت البعض تفرق فرق مدرسة فرق وليس أمر ومن قبل كانت بريطانيا في الهند وليس أمر المسلمين هذا من العلماء كانوا يكتبون بالمسلمين. أجمع العلماء على أن الإمام لا تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل هذا الهم الذي تهمنا كرة الوقت وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر الخطبة انعزل ده أي دليل بالإجماع بالإضافة لهذا النص بالإضافة لهذا النص قال فلو طرأ عليه كفر لطرأ على الحاكم كفر وتغيير للشرع كفر وتغيير للشرع هذه استشارة لطيفة هذه استشارة لطيفة وإذا كنت في ظاهر الحديث إلا أن تروا كفرا بلاحا لكم أو عندكم من الله في برهان فلو غير الشرع فلو غير الشرع على القول على القول بعدم الكفرين يخرج على ما يخرج عليه يخرج عليه إذا كانت هذه مخالفة للشرع مما قام الدليل على أنها من المكفرات على أنها من المكفرات وهذا مش ناجي عليها بعد قليل. قال فلو طرا عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة أو بدعة مكفرة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ماذا قال الشيخ؟ وهذا محل ايش؟ محل اجماع. طب كيف نقول انه يسمع يسمع له ويطاع حتى لو كان كافرا؟ كيف نقول هذا الكلام؟ قال وسقطت طاعته ووجب على المسلم هو يسمع له طاعة بتقدير الا بالمعصية. ما رايكم هذا الكلام؟ هذا كان في حق الحاكم المسلم في حق ابو بكر وعمر انه يسمع له طاعة الا بالمعصية. اما في حق الكافر هو التبليغ الشيطاني وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه هذه التي ماذا قال؟ ووجب على المسلمين أي شيء القيام عليه مناصحته الدعاء له مناصحته والدعاء له بالشيء كما قال قائله وكما قال قائله. نعم قال ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل وليس عادل إمام. نعم إن أمكنهم ذلك. قال فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة من تلك الصورة كما قلنا إذا لم يقم بأحد من الناس سقط الإثم عن البقية إذا قام به إذا تكاسل البعض أو قصر البعض فقلنا إن الحجة لك حجة لقولك وانظر لك لا تقصده أي شيء هو إيجاب مضاعف في حقك هو إيجاب مضاعف أي شيء في حقك. قال الشيخ إشارة لهذه المسألة شارع إجماع في الفوائد. قال فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة نتيجة لتقاعس البقية أو نتيجة لعجز البقية أو نتيجة لعدم اهتمام البخيل أو نتيجة لأن البخيل في حزب وفي خندق أكثره. قال فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر بل لا تخرج الباب لوجود حق على طائفة. نعم إلى هذا فرق الدنيا ولا فرق خير مال. قال فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر. نعم ثم صار حدث الحاكم المبتدع. قال ولا يجب المبتدع بدعة غير مكفرة لأنه من قبل قالوا بدعة فالفرق بين الموضوعين هذه بدعة مكسرة فيجب الخروج بالإجماع وهذه بدعة غير مكسرة. ولا يجب المبتدع إلا إذا ظن القدرة عليه فإن تحقق العين لم يجب القيام وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويقر بدينه وهذه دلالة على أن مقصود بالوجود أي وجود؟ بوجود العين سبحان الله. ماذا قلت يا شيخ إذا لم استطع الخروج على هذا الطريق؟ بذلنا الوشك واستفرغنا الجهد وعدينه فانا خدنا بالانتهاء بالأذن الشرعية والمدينة ثم ذا تفعل طبعا جلنا وخضر لا يكون الناس إلا وشك فقط علينا الوجود نعم لكن ماذا نفعل نظل تحت حكم غير حكم الناس نظل مستعبدين لهذا الطغيان ماذا نفعل فقط فإن تحقق العدل تحقق المسلمون يقول هذا الطغيان أنا بشيء عاجزون عن الخروج على ذلك الطغيان وتغيير واستبداله بإمام عادل قال فإن تحققوا وانظر كما تحققوا فليس ضم نعم وليس رفض انما تحقق بمعنى بدل الاسباب الكافيه الشرعيه والماديه كنا لم نكتب الله له النصر والغلبه قال فان لك فان تحقق العيب لم يجب القيام فكل واجب اشترك فيه شيء فالقدره فان تحقق العيب لم يجب القيام ثم قال الدلاله على ان الفرضيه على وجودنا وجود عين وان يهاجر المسلم عن ارضه التي احتلها ذلك الطغيان مفهوم عن ارضه الى غيرها ويسر بدينه اذا لا يشعر الا احد امرين لا يشعر المسلم الا احد ايش أمرين إما الخروج على ذلك الطريق وإما الخروج من إيش؟ من بلده نعم إما الخروج على هذا الطريق وإما الخروج من هذه البيضة لما صارت دار إيه؟ دار كفر وردة صارت دار حرب أو صارت كفر مغلظة عن دار الكفر الأثنين دار كفر وردة هذا كلام ظاهر أولا على وفي سؤال حقيقة هذا الإجماع الإجماع على الحكم إذا كفر الحاكم وأنه واجب وأن هذا الواجب على التعيين وأنه لا يقع المسلم أن يظل فيه تحت حكم ذلك الصغير إلا بأحد أمرين إما بالخروج أو بدل أسباب الخروج إما بالجهاد نفس الجهاد أو بالأداب لهذا الجهاد وإما إذا تحقق العدل فليهاجر ويبحث عن أرض غير هذه الأرض فرارا بدينه نعم نقل هذا الإجماع وهو واحد من هؤلاء الأئمة نعم فنقول هذا الإجماع الذي ذكره القاضي نقله لنا كذلك غير واحد من أئمتنا الكرام كما نقل ذلك الحافظ ابن حجر على ابن بقار في فتح الباري المجلد السابع عشر فتح السابع فقال اي الحافظ قال ابن بقار ينقل عن من؟ عن ابن بقار من الائمه الاعلام قال في الحديث حجه هذا حديث خليفه وبدر في الحديث حجه في تارك الخروج على السلطان ولو جاء اي سلطان؟ سلطان مسلم لا نخرج عليه ولو ايش؟ ولو ظلم وفعل كما معروف ولو جاء ثم قال وقد اجمع الفقهاء على وجود طاعه السلطان المتغلب والجهاد معه صحيح ثم قال الحاله اخرى منه هذا حال السلطان المسلم وان كان في ظلم وان كان في فشل فبالكافر قال ولن يستثنوا من ذلك الا اذا وقع من السلطان الكفر الصريح انظر هذا الدلاله يعني دقه التعبير قال وقع من السلطان ما قال كفر السلطان فالحديث والله تعالى اعلم بظاهره اعم من اشتراك كفر السلطان في نفسه حتى لو لم يكفر حتى إذا لم يتعلم سرعة الكفر بوجود مانع من هنا، حتى إذا كفر من الكفر ورأى أن سموها الكفر الشرعي يجب عليه الخروج. يجب عليه إيش؟ يجب عليه الخروج لما انتبه لها أنك يعني الدرسين إلا ولم يستثن من ذلك من هذا الإجماع المعقد على طاعة السلطان والرجال إلا إذا وقع انظر لك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الشرعي، فإذا وقع من السلطان الكفر الشرعي بغض النظر على ان يترك نفسه او لا يترك نفسه فقد انعقد الاجماع على وجود الخروج عليه وخلاله وهذا هو الحديث كما قلنا الا ان ايش صار كفرا بواحا صار المجتمع صار الحكم صار اي مظهر مظاهرك فاذا رايت مظهر مظاهرك من المكسرات التي قام عليها الدليل الشريف الواضح يجب الخروج على هذا الحكم وخلاله ثم لا ننظر فيما بعد هل كفر في نفسه ام لم يكفر هذا ما هو اخر هذا ما هو ايش؟ فحسب المساله والله تعالى اعلم نعم من اشتراك كفر الحاكم في نفسه اذا كفر في نفسه فقد ايش؟ تمت ايش؟ الشوره بالامرين معا ولم يستثن من ذلك الا اذا وقع من الحكام الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك ان يطاع الا في المعصيه قال فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليه قال بل ايش؟ بل تجد اي شيء على مجاهدته الله يطيب هذا بل تجد مجاهدته لمن قدر عليها نعم طبعا في حكم على الحكام اليوم هذه الست لهم حكم وثالث حكم نعم هذا اجماع قالوه عالم ثالث امام ثالث الان من القاضي عياض وعنه النووي يعتبر من يعتبر اثنان يعتبر النووي والقاضي عياض ثم الحافظ ابن حجر عن من عن ابن بطال فاربعه قال كذلك نفى الحافظ في حكم جلد الثالث عشر فقط سمعنا عن ابن سيرين عن الداودي عن الداودي قال الداودي رحمه الله الذي عليه العلماء في امراء الزور من رد امراء الزور الكفره ام الظلمه؟ الظلمه انه ان قدر على سلع بغير فتنه ولا ظلم وجد هذا في الظالم إذا استطاع أن يخلع الظالم بدون تكلمه ياخذ دماء، يجب أن لا يجد، يجب هذا الظالم تكبر كافر المكون خلفه. نعم، إن كان ليس هذا الدليل. قال ولا ظلم وجب وإلا فالواجب الشرع. إذا نقل بين قدرة بدون تراخي الدماء. قال وعن بعضهم لا يجوز عقد ولاية لفاسق اتباع، وهذا كلام كثير من الأمة. أصلا لا يجوز من قبل ولاية الفاسق. أصلا يعني الولاية إذا عقد الفاسق هي إيش عنده؟ باطلة. وعنده باطلة، وهذا كلام كثير من العلم، أنا اسمي الزمان. قال وعن بعضهم لا يجوز عقد ولاية لفاسق اتباع، فإن أحدث زورا بعد أن كان عدلا فاختلف في جواز الخروج عليه. قال والصحيح المنع إلا إيش؟ إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه. هنا في البداية قال أجمع العلماء، فنقل لنا الإجماع مرة أخرى. قال والصحيح المنع في حق الحاكم الظالم الجائز إلا استثناء، إلا أن ترى كفرا بواحد، ما هو ظاهر الحديث، إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه. يجب إيش؟ الخروج عليه. ثم قال في البداية أجمع العلماء. قرر كذلك لنا أي هذا الإجماع ابن سينا نفسه الذي نقل عن الدولي كما فتح الباري عن جزء الثالث عشر صفحة 116، فقال أي ابن سينا وقد أجمعوا أنه أي الخليفة إذا دعا وانتبه من تفصيل هذا كما قلنا الحديث عن اشتراك كفر الحاكم في نفسه أما إذا قفت نفسه من ذلك مقام مركبة وقد أجمعوا أنه أي الخليفة إذا دعا إلى كفر أو بدا أنه يقام عليه وانظر التعبير يقام عليه يقام على هذا أي شيء بالدعاء أن بالنص كما لا فتح بالسيف وكما لا بالسيف انه يقام عليه من قبل قال القتال ومن قبل قال المجاهده وهذا الان قال يقام عليه ثم تعدي الفرق لانه فيها ثواب وانظر ماذا قال قال اذا دعا الى كفر اذا دعا ما قال اذا صغر في نفسه هذا مناط مرتب مناط مرتب اذا دعا الى كفر نعم كذلك قال لنا هناك الاجماع الحافظ بن حجر مشهور رحمه الله كما في مجلد الثلاث عشر من فتح 133 فقال من قال الحافظ ابن حجر قال وملخصه ملخص الحديث ان كلام هذا الحديث الا ان ترى الصبر قال وملخصه انه اي الحاكم ينعزل بالكفر اجماع ثم قال كلمه هامه جدا ينعزل بالكفر اجماع فيجب على كل مسلم بمعنى على كل مسلم فرعين وخلق الكفاح فرعين فيجب على كل مسلم القيام في ذلك ثم ذكر تفصيل مثل الاقتداء قال فيجب على كل مسلم القيام في ذلك فمن قوي على ذلك الذي لديه القدره فله الثواب يعني هذه قطعه ثلاثه من صوره لا تزال ضعيفه من المسلم قال ومن داهم فعليه الاثم انظر الاقسام اقسام الاثمين تجاه هؤلاء الثواب من قام فله الثواب ثلاثه من صوره قال ومن داهم فعليه الاثم ومن عجز هذا فقط المداهنه غير الدخول في طاعتهم وغير ولا لهم وغير المناصرة لهم على حزب الله المقدمين ومن نقطة أخرى نعم قال ومن دانت عليه الإثم ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض هذا تأثير لأن الفرضية فرضية إيش؟ عينية صلى الله عليه وسلم تأكيد أن الفرضية فرضية عينية فلا تظن ولا تعمل أنها فرضية تسعية ولا تعرف أن مقام في هذه الأرض وأن علاقة وجدت وحكم فيها بغير فاعل لا هيهات ثم هيهات أقل أحوال الإنسان الإثم المدانة وإما من خص باع وأرضعت ناسك وخص الولاء وما يفعل لهم منكم فإنه منهم وهذا تفصيله في جنس الولاء والبراءة قال ومن دانت عليه الإذن ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض وجبت عليه الهجرة في حق كل مسلم فكلام الوالد رحمه الله وهو أسرع مما سبق لأن الإجماع منعقد على وجوب الخروج على الحاكم الكافر وأن هذا الوجوب وجوب عيني لا يسع المسلم الخروج والتملق منه نقرأ كذلك لنا على ما آخر من الأمة نعم نقرأ في الشرامي في إرشاد الثاري المجرد العاشر صفحة 217 إرشاد الثاري شرح شرح صحيح البخاري فقال قد صلانا فقال وقال الثقفي قال أجمعوا على أن الخليفة إذا دعا إلى كفر أو بدعة يثار عليه أنا ما جبت بهذا الفرق ماذا قال؟ يثار عليه كيف تكون الثورة؟ لابد أن تكون أمرين مفهوم كل عربي يفهم يثار عليه نعم يثار وثورة وثوران كل هذا يكون ذلك شيء بالنصح ولا بدعاء ولا بكتابة العرائض ولا بكتابة الكتب كيف يكون كيف تكون هذه الثورة؟ كيف تكون هذه الثورة؟ كيف تكون الثورة؟ هم ثورة بيضاء كما يقولون قال وقال الصحفي أجمعوا على أن الخليفة إذا دعا ولا كفر أو بدعة يثار عليه وانظر ماذا قال قال إذا دعا قال إذا دعا قال الحديث والله تعالى أعلى وأعلى عم اشتراك كفر الحاكم في نفسه نعم نقل لنا كذلك أعلى مناقب هو الإمام الزهري في كتاب الغليات الأمم صفحة الثامنة والتسعين قال الإسلام هو الأصل والإحام. كم يزمن هذا الخبر؟ الإسلام هو الأصل والإحام. هل لم تقم به شيء؟ الدماء والأموال والأعراض. الإسلام هو الأصل والإحام. فلو فرض مشكلة ما كانت تخيل أنت تحدث ماذا أقول ولو إيش؟ لو فرض إماما هكذا نعم ده خاطر. لو فرض انخلال الإمام عن الدين، لو فرض نعم انخلال الإمام عن الدين، معنى انخلال الإمام عن الدين خروجه إلى الكفر. قال لم يقف انخلاعه، لم يقف انخلاعه إيش؟ ظاهرة متكلمة تقريره وأدلة ورد الكبار. قال فلو فرض لماذا لم يبني على هذا الأصل؟ أن الإسلام هو إيش؟ هو الأصل والإسلام. هو المفرق بين الناس، هو الذي فرق بين هؤلاء المسلمون أي معتمدون في أموالهم ودنياهم وأرضهم وبين هؤلاء الكفار. قال قال فلو فرض انخلاع الإمام عن الدين لم يبقى انخلاعه وارتفاع منصبه وانقطاعه. فقال الله رحمة عالم آخر ينقل لنا هذا الإجماع الشيخ محمد رسول الله من المعاصرين في كثير من أصل الجلد الثالث من جلد الثالث صفحة 267 قال رحمه الله ومن المسائل المجمع عليها قولا واعتقادا. هذه من الأمور ليش؟ هي فقهية من ثم تنقل الإمام الكفر. نعم ومن المسائل المجمع عليها قولا واعتقادا أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإنما الطاعة في المعروف، وأن الخروج على الحاكم المسلم إن ابتدع الإسلام، وأن الخروج على الحاكم المسلم إن ابتدع الإسلام واجب. هذا محل ايش؟ محل اجماع. قالوا اجماع قولا واعتقادا. نعم وفيها فوائد اخرى. قال وان اباحه هل تعلق بقضيه الحكام الان؟ وان اباحه المجمع على تحريم حاكم او رجل او قيصر اباحه الشيء المحرم المجمع على تحريمه مش حكمها؟ كفر بالاجماع. وان اباحه المجمع على تحريم كالزنا والشكر واستباحه ابطال الحدود استباحه اي شيء تشريع. انتبه ان مواقف التشريع اشد وأكثر من مواطن الاستباحة المجردة. فالتشريع كما قلنا ويش مناط مضاعف رجل شرحنا بالتفصيل في بلوث الحكيم. قال وأن استباحة المجمع على تحريم الزنا والسكر واستباحة إبطال الحدود وشرع ما لم يأذن به الله كفر وردة. هذا بالإذن كفر وردة. يعني وهذا الإجماعات الوقت تعلق من بحكام المعصية. فإن كفر بمحل إجماع ثم وجب الخروج عليه أنت غير بمحل إجماع. لله الحمد لله. وذلك قال في الإمام عثمان دار السنة الجماعة صفحة 50 وهذا الفرق أيضا. قال الخروج على الحاكم الكافر والمرتد قال هذا أيضا متفق على وجوب الخروج عليه. قال الخروج أنواع. قال الخروج على الحاكم الكافر والمرتد ثم قال هذا أيضا هذا الحاكم متفق على وجوب الخروج عليه ومنابذته بالشيء إذا قدر على ذلك. قال متفق يعني حل اتفاق من اهل العلم على وجوب الخروج على ذلك الحاكم الكافر المرتد وعلى اي شيء وعلى وجوب منابذته بالشيء اذا قدر على ذلك. نعم ونقل هناك اجماع يعتبر يعني اصل لهذا الاجماع وما نقله ابن المنذر في كتابه على ان الاجماع انعقد على انه لا ولايه لكافر على مسلم. لا ولايه لكافر سواء كان كافر اصلي او كافر كفر ايش؟ رده. لا ولايه ابدا وهذا اجماع. قال بنصه اجماع كل من يقصد عنه. انت عندما نقول لا ولا لكافر على لكافر على مستوى كان كافر كفر اصلي او كافر كفر رده لا ولا هذا اجماع. هذا ايش اجماع؟ هل يعتقد اعضاء نقول لا يعني حمى وقع ملان يوم المقيت؟ هل يستقيم هذا الكلام؟ قال اجمع لفظ ابن المنذر قال اجمع كل من يحفظ عنه سبحان الله عند هذا التعبير كل من يحفظ عنه يعني كل من ينتسب الى العلم لا يخالف من سبب تحب العلم الكبار المشاهير شيخ الاسلام يعني. قال أجمع كل من يفقد عنه من أهل العلم أن الكافر لا ولاية له على مسلم بحال. انظر هذه الكلمة ما معنى بحال؟ يعني يسمع الله وطاع إلا بالمصير؟ متفهم هذا كلام يقول قصدي حتى بكر وعمر حتى خليفة الرأس والعادل يسمع الله ويطاع ما لم يأمر بمعصيه. قال أجمع وأجمع كل من يفقد عنه من أهل العلم كل من يفقد عنه من أهل العلم يعني إن كان لا يتخيل كيف؟ هو خير فشلة لا تخيل مش عارف لا لا تخيل تخيلات. اجمع كل من يقصد عنه من اهل العلم ان الكافر لا ولايه له على مسلم بحال بحال. وانظر احكام هل الجنه من جلد الثاني سفر 114 لابن قدر. نقول هذه الاجماعات تقوى في وجود سعي كل مسلم في القيام بخلع ذلك الكافر بقدر الاستطاعه. نعم نقول هناك فائده في هذا الحديث أحببنا أن ننظر إليها هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه براءة تعلقت مرات ربي السلام عليه الحكم على مجرد الفيء الرؤية على مجرد الرؤية. فهذا والله تعالى أعلى وأعلى، والله تعالى أعلى وأعلى أنا مراء أعم من مراء كتر الحاكم في نفسه. فقد يرى الإنسان في المجتمع الذي يقوم بذلك الحاكم الكتب أن يرى مظاهر الكتب، فهذا اتباع لظاهر الحديث وأصلا ذلك من جماعة اتباع ظواهر أنه ما لم تأتي قرينة قرينة لظاهر عن ظاهر ومن كلام عرفة محرق لأن أصول الأقسام بكتاب السنة لأن قواعد منع الاستدلال عبارة السنة والجماعة الجماعة. فظاهر الحديث أن مجرد رؤية مظاهر الكفر أحد مظاهر الكفر التي قام الدليل الشرعي على أنها كفر، مجرد رؤية أحد هذه المظاهر أو أحد هذه الكفرات في المجتمع، المجتمع الذي يقوم بذلك الحاكم هذا مبرر كائن تماما لوجوب الخروج عليه وخلعه ومقاتلته اذا امتنع عن الانعزال. نعم، الا ان ترى كفرا بواحد لكن الله فيه برد. وهذا والله تعالى على اعلم ما يتضمن اشارات من هذه الاجماعات التي ذكرناها. نعم، كما قال ابن سيرين اذا دعا الى كفر، اذا دعا الى كفر. نعم، وكما قال القاضي الرياض فلو ترى عليه كفر وتغيير للشرع، وتغيير للشرع او بدعه. نعم، وكما قال ابن بطال الا اذا وقع من الصفات الكفر الشريع، وقع منه الكفر الشريع. نعم، فمن اشار الى هذه الفائده الشيخ ابو الخير كثير في كتابه منهاج اكثار من كبير اكثار في المصحف الثانيه والاخير، فقال رحمه الله ودل اي هذا الحديث، ودل اي هذا الحديث ايضا على ان اهل القبلة، على ان اهل القبلة يجوز تكفيرهم وان لم يخرجوا عن القبلة. بمعنى انك رايت مظهر المظاهر الكفر قبل ان تحقق، قبل ان تحقق من انتفاء الشروط وانتفاء الموانع. قال ودل اي هذا الحديث ايضا على ان اهل القبلة يجوز تكفيرهم وان لم يخرجوا عن القبلة. ثم قال وانه قد يلزم الكفر بلا التزام، قال وأنه قد يلزم الكفر بالالتزام وبدون أن يريد تبليلا من لا، وإلا لم يحتج الرأي إلى برهان. نعم، إذا قلنا أن مناط الله تعالى أعلى وأعلى، نعم، من ترقص الحاكم في نفسه، وإذا كفر الحاكم في نفسه فهما مناطان قد اجتمع على تأكيد هذه، على تأكيد هذا الحكم. نعم، وقال كذلك في الإمام العظمى عند أهل السنة والجماعة صفحة 463 قال ومن مفهوم هذا الحديث، انتبه، إلا أن ترى كفرا بواحد، ومن مفهوم هذا الحديث أنه لا يشترط أن يعلن هذا الحاكم الردة على الإسلام أو الكفر، لا يشترط، بل يكفي إظهاره لبعض المظاهر الموجبة للكفر. قال ومن مفهوم هذا الحديث إلا أن ترى أنه لا يشترط أن يعلن هذا الحاكم الردة على الإسلام أو الكفر، بل يكفي إظهاره لبعض المظاهر الموجبة فنقول الله تعالى أعلى وأعلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان أعم من اضطراب كفر الحاكم نفسه. هذا لا يقع بين الأمرين، أعم من اضطراب كفر الحاكم نفسه، إذا أنه معلق برؤية الكفر أي رؤية مظاهر الكفر سواء كفر الحاكم بنفسه أم لا. نعم، نقول بعد ذكر هذه الإجماعات التي تطرق والتي لا يقع بعدها والله تعالى على المعنى من قصة من نزاع وخلافة، نقول هذا الإجماع المنصور عن أهل العلم في هذه المسألة وفي حق رأي الحاكم الكافر يعتبر دليلا مستقلا في حد ذاته. نعم، أي في هذه المسألة، فإذا انضاف إليه النص السابق حديث عبادة بن الصمت المتفق عليه، نعم كان أي الإجماع النص كان دليلا في هذه المسألة. ومن الحمد كما قال في الإسلام الثانية إن شاء الله هذا المجموع الكلية من جلة التاسعة عشر من مجموعة الثلاث صفحة 270 قال رحمه الله وحينئذ فالإجماع مع النص دليلان، فالإجماع مع النص دليلان، فالكتاب يحكم، فالكتاب يحكم. هذه المسألة الآن على يتم دليل دليلان بالإضافة إلى المسألة الأصلية حكم من قتال هؤلاء القوم إجماع، الإجماع الأول إجماع إيه؟ على تعيين القتال في حالة إيه؟ العدو الصائم، فإذا كان دليل على تعيين القتال ثلاثة إجماعان ونص، إجماعان ونص. نعم، نقول من باب التطبيق العملي وفي نفس الوقت من باب الفتاوى أو الإجماعات التي تؤيد ما قررناه من أهل العلم المتبعين، نقول مما ينبني على هذا النص إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله في برهان، ومما يأكل كذلك الإجماع الذي نقلناه لكم في وجوب الخروج على الحاكم الكافر مما ينبغي على النص والإجماع. فتاوى علماء المغرب رحمهم الله وكتب لهم أجر المكتوبة في حق الدولة البيضية ومن خلال هذه الدولة لبلاد المغرب. نعم. فالعلماء المغرب في تلك الفترة في إجبار حكم البيضيون في المغرب العربي لهم موقف مشهور وقرأت لهم كتب التاريخ انتهج لهم به هذا العلم بعدها في فوزهم وقتالهم لهذه الدولة المنتجة التي تثبت أو التي تعد من أقرب الصور على مدار التاريخ الإسلامي مشابهة للأنظمة المنتجة. قال الذهبي في أكثر أعلام الدولة من جيل 15 صفحة 154 قال رحمه الله وقد أجمع خلق منهم أحد من العلماء في زمن الدولة العربية قال وقد أجمع علماء المغرب على محاربة آل عبيد. أجمع علماء المغرب على أي شيء محاربة انظر لفظ المحاربة لهذه الدعوة لهذه البيان لهذه التصنيف لهذه المدرسة العلمية لهذه الدروس الفقهية لهذه العقيدة السنها لا على محاربة لهذا الشيء لهذا الشيء على محاربة آل عبيد لما شهروه من الكفر الصراع إلا أن تروا كفرا فواحد لما شهروه من الكفر الصراع الذي لا قيل فيه. ثم قال الذهبي ويكتب هذه المسألة ما مسألة قطعية موقف علماء المغرب في تلك الفترة من الدولة العربية قال وقد رأيت أي الذهبي في ذلك تكتب الذهبي ما في الإسلام شاهدة قال وقد رأيت في ذلك تواريخ عدة يصدق بعضها بعضا يعني ترى ليس فتنة مثل ما هو قال وقد رأيت في ذلك على إجماع علماء المغرب على إجماعين كلهم وقفوا قلبا وقالبا من هذه الدولة الطاغوتية المنتجة لكن كما قلنا أجمع الدول على مدار التاريخ الإسلامي بالدول المعاصرة. نعم وقد رأيت في ذلك تواريخ عدة يصدق بعضها بعضا رغم أن كفر حكام اليوم أشد من كفر الأبدية بكثير والذي يصدق أول مسألة يحاول إما أن يراجع فهمه لدينه وإما أن يراجع فهمه للواقع. قال وقد رأيت في ذلك تواريخ عدة يصدق بعضها بعضا. نعم نقول مما يدل على وجود الأمر مما يدل على وجوب الأمر وتعيينه أي وجوب قتال الدولة العبيدية وتعيين هذا القتال من جهة العلماء المسلمين في حق هذه الدولة تلك الفترة أن بعض أهل العلم لما رأوا من كفر الصراع ولما رأوا من وجوب العينين خرجوا ضد هذه الدولة المرتدة تحت راية أهل البدع المنتخبين والكبلة من الخوارج الأبدية الخوارج كانت لهم راية لما رأى علماء السنة من المغرب العربي الكفر الصراع ولما رأوا ما ابتلي فيه الناس في تلك البلاد من الكفر والفساد خرجوا تحت راية الخوارج الأدبية لقتال المرتدين. فالدلالة ظاهرة على تعيين الأمر وعلى وجود حتى أنهم اضطروا للخروج تحت هذه الراية البدعية. نعم. فمن ذلك خروج أبو إسحاق الفقيه إبراهيم أحمد الشرعي المتوفي سنة 356 تحت راية أبي يزيد الخارجي من خوارج الأدبية وعمل ذلك لما عُتب هذا العالم الصادق والتقي الكبير عُتب في خروجه تحت راية الخارج كيف تخرج وتقاتل تحت راية الخارج؟ علل ذلك كما ذكره صاحب الشير إمام الذهبي المجاهد 15 صفحة 155 قال هم أهل القبلة من مرادهم بالخوارج هم أهل القبلة وأولئك من مراد أولئك المكذبين العبيدين ليسوا أهل القبلة وهم بنو عدو الله أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء دينه. قال فإن ظفرنا بهم انتهينا من قتال المرتدين وهذه ما بدأ كذلك نظل فقرات المبتدع أبدا. قال فإن ظفرنا بهم لم ندخل تحت طاعة أبي يزيد لأنه قريب. فهذه حالة إيش؟ حالة استثنائية اضطر إليها علماء السنة لضبط هذا الواقع السنة الذي لا يسقط عليه ولهذا الرجل أو بعض العلماء مقولة أخرى ربما هو الشبعي نفسه والله تعالى على علمه. قال إمام الذهبي في الشيخ المجال 15 صفحة 154 قال وعوتب بعض العلماء في الخروج مع أبي يزيد الخارجي كنت تخاطبون مع ذلك الخارجي وعوتبوا فماذا قالوا؟ فقال وكيف لا أخرج من سبيل الجنة كيف لا أخرج كيف أخرج مني أن أجلس وأقعد وأرى كفر الصراع انظر العلماء وقارن بين أول علماء وعلماء جنوني. قال فقال وكيف لا أخرج وقد سمعت الكفر بأذني. ماذا قال؟ قال رأيت الحاكم الكافر وأقمت على الحجة ولا فقط سمعت الكفر في المجتمع وهذا والله تعالى أعلى وأعلم مما يقوي هذا الرأس إلا أن ترى كفرا بواحد ومما يقوي أن الحديث أعم من اشتراط كفر الحاكم بنفسه والله تعالى أعلى وأعلم. قال وأوتب بعض العلماء فلنكن ذلك الفقيه وحده لما كان مجموع من العلماء كنا نفسه مع كل خروج مع يزيد الخليل، فقال وكيف لا أخرج؟ ما كان نجمك، مستحيل مؤمن في قلب إيمان أن يخرج دون على طريق القدوم ولا ينبذهم بالشيء. قال وكيف لا أخرج وقد خنعت الكفر بإذنه من الشيخ المجال الثاني حجر فتح 154 وكذلك معالم الإمام المجال الثاني فتح 37 ورياض النفوس المجال الثاني فتح 338. نعم. وقال الإمام الذهبي كذلك المجال الثاني فتح 155. قال الذهبي قال الشبعي هذا صحيح كما قلنا أبو الحق إبراهيم بن أحمد قال أي والله ماذا قال؟ يكتب ذلك الفقيه أي والله نجد في قتال المبدل للدين. انظر الى الوصف لانه وصف ايه؟ يتعلق بمن؟ بالحكام المعاصرين اليوم. نعم. قال اي والله نجد في دعوتهم في النصح لهم في الدعاء لهم في مناصرتهم في مناظرتهم فان نكون مناصحين دوليين والله حسن سلم. او ان نكون اكاد لهم قال اي والله نجد في قتال المبدل للدين. كل من بدل الدين الحكم الشرعي في حقه انك يجب عليك ان تجد في قتاله. نعم. قال اي والله نجد في قتال المبدل للدين. نعم. موقف آخر لعل محرارة كان كل علماء المغرب كما قلنا أجمعوا على محاربتين على محرارة قال ربيع ذكر رجل هذه في الاستشار المجال 15 فتح 156 قال يخد علم آخر قال وركب ربيع القطان وربيع القطان هذا كان فقيه عاد الجنة. نعم. كان لسان حال الفطر في الجنود الوراء. نعم. هلا يعني من ما ورد في ترجمتك هو ربيع بن سليمان بن عطاء ابن عطاء الله القطان كان لسان افريقيا في وقته في الجهد الوراء وكان مما ورد في ترجمة هذا الامام الفقيه وكان جعل على نفسه انظر الثاني انظر الصور انظر العلم انظر البليه كيف تعلم على ابن فلا صلاه مرتجين بما ورد الله ورسوله. قال وكان جعل على نفسه لا يشبع من طعام ولا نوم حتى يقطع الله دوله بني عبيد دوله المسلمين بنيه عظيمه اعظم ما يقول بني الناس هذا ما يصير بين الحكومة، أن يفرق على حكومة المرتدين، أن ثلاثة وأربعة. وجود مرتد في المجتمع بلية، وجود مرتد في المجتمع بلية. فرد مقدور عليه شاذ بلية عظيمة. فكيف أن يقسم هؤلاء المرتدين؟ ويتسلطون على رقاب وبلاد العباد. بلية. انظر هذا العالم ورد برزنتي كان جعل على نفسه ألا يجبع من طعام ولا نوم حتى يقطع الله دولة بني عبيد. وموضوع ترجمة بترتيب المبارك يقال عيار المجلد الثالث صفحة 323 إلى صفحة 333. قال الذهبي يقف حال هذا العالم في قتاله لدولة بني عبيد المرتدين. قال وركب ربيع الحطان هذا فرشه ملبسا جلنا فرشاه والبسه وفي عنقه المصحف حتى يستحس الناس وفي عنقه يسيء المصحف وحوله جمع كبير. انظر وعلى راس هذا الجمع من اهل العلم العلماء على راسه وحوله جمع كبير وهو يتلو آيات جهاد الكفرة جهاد من؟ الكفرة. قال فاستشهد رحمه الله فاستشهد ربيع في خلف من الناس يوم المصاب. هذه أحد الوقائع التي كانت بين العلماء وبين المسلمين وبين الدول المتبدة أحد الوقائع. نعم. قال فاستشهد ربيع في خلف من الناس يوم المصاب في شهر سنة 34. قال وكان غرض هؤلاء المجيس من بني عبيد أخذوه حيا ليعذبوه من شدة عزيم عليه ومن شدة حمقين ضد من كان يريد ياخذ ايش؟ حي هذا بلاء براء سالم حتى يعزمه لكن الله غدر بقوة الشهادة. قال ابو الحسن القاضي استشهد معه فضلاء وائمة وعباد. انظر قال من يقوم على الجهاد؟ من اراك الجهاد؟ قال ابو الحسن القاضي كما نقل عنه الزهري استشهد معه فضلاء وائمة وعباد فاول غد على تحريك من؟ العلماء. هذه كانت صورة من وجود العينين الذي قال به واعتقده وطبقه علماء المغرب ضد هذه الدولة المتكبدة. ذكر كذلك القاضي عياض في المدارس تكتيب المدارس المجلد السابع صفحة 278. ذكر عن يوسف بن عبد الله الرعيلي في كتابه أنه قال أجمع علماء الحيروان مطلق المغرب أجمع علماء القيروان أن حال بني عبيد حال هذه الدولة حال المرتدين والزنادقة هذا التفصيل حال المرتدين وحال الزنادقة حال المرتدين ظاهرا وحال الزنادقة باطنا ونحن تعالوا معي شيء ما ظاهرين هنا مناطق ظاهرية إلا إذا قرأنا بدليل على مناطق باطنة. قال في حال المرتدين انظر لماذا حكم عليهم بالردة بما أظهروه من خلاف الشريعة إلا أن ترى هذا كما قلنا لا تظهر حديث بما أي شيء أظهروه من خلاف أي شيء إذا هم اثنين كان يحكم أي شيء كانوا يحكمون بالشريعة وكانوا يقيمون القضاء والمسلمين وينصبون من حكم بين الناس وكانوا يحافظون على الجمعة وعلى الجماعة كلها بالأمور إلا أنهم أظهروا خلاف شريعة بعض الأمور فكان هذا الموقف الفصل أن هؤلاء العلماء على الإجماع منهم ضد هذه الدولة بما أظهروا من خلاف أي شيء أما من عطل الشريعة كله واستبدلها بقوانين أجنبية أي شو حكي هذا؟ من خلال كما قلنا غير ورد غير متفوق حتى الدول العربية أشر الدول على مدار التاريخ أشر الدول على مدار التاريخ كان يقومون بالكتاب والسنة إلا من خالف الكتاب والسنة في بعض الأمور وأظهر الصفة نعم وأظهر الشرك نعم أما أصل عندهم كان أول شيء الكتاب والسنة وكانوا مسلمون وكانوا مقيمين في القضاء والمسلمين في الحكم بين الناس ما بيقول لك لا نعم قال فحال المبتدئين بما أظهروه من خلاف الشريعة قال فلا يورثون بالإجماع بناء على هذا المناطق الظاهر فما لا يورثون إذا هم إيش؟ إذا هم إيش؟ يحكمون مبتدئون كفار بالإجماع فلا يورثون بالإجماع ثم قال المناطق الباطلة هذه قضية أخرى من درجة العلم وحال الزنادقة بما أخفوه من التعطيل فيقتلون بالزندقة أي لا لا لا يستطيعون الذي يهمنا قوله شيء حال المبتدئين لا شيء بما أظهروا من أي شيء من تحقيق شريعة الكلية من تعطيل الشريعة الكلية من تشريع ما لم يكن ناضج أبدا ما حال هذا الأمور كلها كانوا يحكمون بالكتاب والسنة والكتاب ثم خلفوا الكتاب والسنة نعم وأظهروا الكفر والشرك نعم لكن كتاب كانوا يحكمون بالكتاب والسنة فشدوا وكان هم معصوم وشاف في تعليق هام لشيخ الإسلام محمد بن الوهاب نعم نعم فنقول انظر لحالك أي صادق انظر لحالك فحال المبتدئين بما أظهروه من خلاف الشريعة فحال المبتدئين بما أظهروه من خلاف الشريعة فحال المبتدئين الذي حكم عليه الذي حكم عليه العلماء والأجماع على الحكم عليه بالردة ثم انظر لقول آخر صدق يؤكد هذا المعنى قول الخليل أي والله نجد في قتال المبدل الدين فنبدل الدين كبار الأجزاء نعم ابتداء المكسرات فتشهد بمن ابتدل الدين بالكلية وشرع مع الله ما لم يرد الله من سلطان. نعم. قال الشيخ محمد بن الوهاب في مستشعر شيخ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فقه الشباب والثلاثين وقدرة الدرار الخمية من حسن المصدر قال الدليل الثالث على مسألة قتال المبتدئين قصة بني عبيد القداح الزاوية العبادية قصة بني عبيد القداح قال رحمه الله فإنهم إذن ظهروا على رأس المئة الثالثة هجرية على رأس المئة الثالثة هجرية فادعى عبيد الله هذا رئيسهم أولهم أنه من آل علي بن أبي طالب من ذرية فاطمة وتجيى بذية أهل الطاعة والجهاد في سبيل الله من قال حال ولا مجاهد إلى غير ذلك وتجيى بذية أهل الطاعة والجهاد في سبيل الله فتبعه أقوام من البربر من أهل المغرب وصار له دولة كبيرة في المغرب ولأولاده من بعده قال ثم ملكوا مصر والشام وأظهروا انظر منذ قبل سيئة السنة يحكمون وأظهروا شعائر الإسلام وإقامة الجمعة والجماعة ونصب القضاة والمسلمين انتبه فالحجان سنقوم بأي شيء إلى أن تم إزالتها بالدولة سنقوم بشرع لكنهم أظهرنا عن كفر وشرك ومسقط لكن الأصل عندهم كان أي شيء الحكم بشرع فصد من عند الأصل أقوم بشرع في مدر كان وقلنا بأي قال أظهروا شعائر الإسلام وأقاموا الجمعة والجماعة ونصب القضاة والمسلمين لكن أظهروا الشرك ومخالفة الشريعة وظهر منهم ما يدل على نفاقين وشدة كفرهم انتبه نصب القضاء والمسلمين قال لكن أظهروا الشرك ومخالفة الشريعة وظهر منهم ما يدل على نفاقين وشدة كفرهم قال فأجمع أهل العلم هذه التي وقت لا منهم أي شيء إجماع فأجمع أهل العلم أنهم كفار هذه واحدة ثم قال إذا هم كذلك وأن دارهم دار حرب ما كان دار كفر فقط وان كان تكفي ولكن اعطاك الوقت العمل نعم دار ايش؟ دار حرب اما ايش؟ اذا الحكم العمل اما ايش؟ تحارب اجمعوا على محاربه كما ذكر الزهري وان دارهم دار حرب مع اظهارين ترى هذا الكلام كله ايش؟ مع اظهارين شعائر الاسلام مع اظهارين شعائر فكيف المناطق تبرع من شعائر الاسلام بالكلية بالوقت الى ملاك اليهود والنصارى قال وان انهم كفار اجماع انهم كفار وان دارهم دار حرب مع اظهارين شعائر الاسلام ثم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب واكثر العلماء